هنا استعين هنا استغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله جل في علاه أن يجيئنا وإياكم من هذا النار نحمد الله نشكره من جمعنا بكم في هذه الغرفة المباركة السيئة ونعتذر بداية عن توقفنا بسبب عقد الجهاد فنسأل الله تعالى أن ييسر الأمور وأن يصلح الأحوال مع المجلس الثاني من مجلس مصطلح الحديث ومع شرح كتاب في سير مصطلح الحديث وتكلمنا في الحصة الماضية عن بعض المصطلحات التي تتعلق بهذا العلم كما ختمنا الكلام عن الحديث المتواتر وسنتكلم اليوم بداية عن أحاديث الآحاد وقد بينا أن الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون متواترا أو يكون آحاد فما هي أو ما هو خبر الآحاد؟ إذا خبر الآحاد الآحاد جمع أحد بمعنى واحد وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد واصطلاحا وما لم يجمع شروط المتواتر إذا لم يكن متواتر فهو آحاد إذا لم تتحقق في شروط الحديث المتواتر فهو حديث آحاد ما حكمه؟ يعني قلنا بأن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي أما الآحاد فهو يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال ما هي أقسام خبر الآحاد؟ إذن ينقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام مشهور وعزيز غريب أولها المشهور هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته وسمي بذلك لظهوره هذا تعريف من الناحية اللغوية أما من الناحية الاصطلاحية ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر مثال حج إن الله لا يقبض العلم ينتزع الإنسان إنما يقبض بقبض العلماء إذن هذا بالنسبة للمشهور. هذا الاسم آخر هو المستقيل. المستقيل هو اسم فاعل من استقال، أي مشتق من فاض الماء، وسمي بذلك الانتشار. اصطلاحا اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال. قيل المستفيض مرادف للمشهور، وقيل بأن المستفيض أخص من المشهور، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده، طرف إسناده تكون مستوية، ولا يشترط هذا في المشهور. أما القول الثالث هو أعم من المشهور، وأعم من المشهور. المشهور غير اصطلاحي، المشهور غير اصطلاحي. ماذا يقصدون بالمشهور غير اصطلاحي؟ وما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل ما له إسناد واحد وما له أكثر من إسناد وما لا يوجد له إسناد أصلا، وما لا يوجد له إسناد أصلا. أنواع المشهور غير الاصطلاحي له أنواع كثيرة. المشهور غير الاصطلاحي له أنواع كثيرة. هناك مشهور بين أهل الحديث خاصة، مثاله حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وحيث خرج الشهر. هذا الحديث مشهور بين أهل الحديث. هناك حديث مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، العلماء والعوام. والحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الحديث متفق عليه. هذا حديث مشهور، مشهور شهرة غير اصطلاحية، يعني ليس المشهور الاصطلاحي الذي ينبغي أن يكون ثلاثة في كل طبقة ما لم يصل حد متواتر. مشهور بين الفقهاء، مثال حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني هناك رواية صح الحاكم وأقره الذهبي لكن بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. هذا الحديث مشهور عند الفقهاء. مشهور بين الأصوليين، مثال الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقر عليه، حديث صحة ابن حبان والحاكم. مشهور عند النحاة، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا الحديث لا أصل له، هو مشهور في كتب النحاة. مشهور بين العامة، حديث العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان والحديث خرج فيه. يعني هذه أحاديث هي مشهورة، ولكن مشهورة شهرة غير صلاحية، غير صلاحية. حكم المشهور، المشهور الصلاحي وغير الصلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بل والموضوع. لكن إن صح المشهور الصلاحي فتكون له ميزة ترجح على العزيز والغير، لأن في كل طبقة ثلاثة الله. المصنفات المصنفات التي صنفت في الحديث المشهور، هناك المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، استخاذ رحمه الله، كذلك كشف الخفاء ومنزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على الناس، على ألسنة الناس من العجلوني، وكذلك تمييز الخبيث من الطيب، تمييز الطيب من الخبيث فيما يروى على ألسنة الناس من الحديث لابن الدويبة الشيباني. هذه المصنفات هي صنفت في الحديث المشهور. هذا القسم الأول من أحاديث الأحاد. الحديث الثاني هو القسم الثاني هو العزيز. العزيز هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل ونذر قل ونذر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده ونذرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. هذا التعريف اللغوي. أما التعريف الاصطلاحي، ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السنة، في جميع طبقات السنة، يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السنة أقل من اثنين. أما إن وجد في بعض طبقات السنة ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السنة. هذا هو التعريف الراجح كما حرره الحافظ بن حجر في النخبة. قال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض الصور، ليس هناك فصل عن المشهور في بعض الصور. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من والده وولده والناس أجمعين. انتبه جيدا. ورواه عن أنس قتادة، يعني قد حديثه الشيخان حديث أنس، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة، وعليكم السلام. وأنس رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب اثنان يعني، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. هذه صورة صورة العزيز. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، كما قال اليحوني مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم. أشهر المصنفات، ليست هناك مصنفات خاصة بالحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته، ولعدم حصول فائدة من تصنيف مصنف فيه. هذا القسم الثاني من أحاديث الآحاد. القسم الثالث هو الغريب، ما قال بيقول: وقل غريب ما رواه فقط. الغريب هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. أما من الناحية الصلاحية، يعني كيف عرف علماء الحديث الغريب، وما ينفرد بروايته راو واحد، وما ينفرد بروايته راو واحد. طيب، أي هو الحديث، الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند، طبقات السند، أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة. يعني لو وجدنا في الطبقة الأولى اثنان، وفي الطبقة الثانية ثلاثة، وفي الطبقة الرابعة واحد، فهذا يسمى بالغيب. يسمى بالغيب. لماذا؟ لأن العبرة للأقل، العبرة للأقل. العبرة للأقل. هذا الغريب عنده تسمية أخرى، وهو الفرض، على أنهما مترادفان. وغاير بعض العلماء بينهما، فجعل كل منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، إذا أطلق الفرد يحصل به الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، على الفرد النسبي. أقسامه، أقسام. يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هناك غريب مطلق وهناك غريب نسبي. الغريب المطلق أو الفرد المطلق، ونفس التعريف نفس الاسم، إما الغريب المطلق أو الفرد المطلق. تعريفه: وما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند. والمقصود بأصل السند أي طرفه الذي فيه الصحابي. وهناك حديث معروف ومشهور تحقق فيه هذا الأمر. ما هو هذا الحديث؟ يروي صحابي واحد، وهناك شخص واحد يروي عن هذا الصحابي وهكذا. نعم، ما اسم هذا الحديث؟ نعم، حديثه: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. يعني هذا الحديث تفرد به عمر رضي الله عنه هذا، وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، وقد يروي عن ذلك المتفرد عدد من الرواة. إذن هذا هو الغريب المطلق وبالفرد المطلق، ما كانت الغرابة في أصل السند. نعم، عندنا الغريب القسم الثاني، هو الغريب النسبي أو الفرد النسبي. الغريب النسبي أو الفرد النسبي. وما كانت الغرابة في أثناء سنده، ليس في أصل السند وإنما في أثناء السند. وعليكم السلام. أي أن يرويه أكثر من راوٍ، وفي أصل السند ينفرد بروايته راوي واحد عن أولئك الرواة، عن أولئك الرواة. مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري سبب التسمية يسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين لهذا سمي به الغريب النسبي. من أنواع الغريب النسبي هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين. وهذه أنواعية: أولا تفرد ثقة برواية الحديث، قولهم لم يروه ثقة إلا فلان، كذلك تفرد راوي معين عن راوي معين، تقول تفرد به فلان عن فلان، وإن كان مرويا من وجوه أخرى أو من وجوه أخرى عن غيره به سحر، تقول تفرد أهل بلد أو أهل جهة، كقولهم مثلا تفرد به أهل مكة أو أهل الشام. تجدون هنا ما يسمى بالدوم، كذلك تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى، كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز هذا هو المقصود أو أمثلة من الغريب النسبي أو التفرد. رغم أن الصداع النصفي مرض معروف على نطاق واسع بأعراضه المؤلمة، فإنه لا يزال أيضا يثير كثيرا من الالتباس، ويطلق بعض الناس مصطلح الصداع النصفي أو الشقيقة لوصف أي شكل من أشكال الصداع الشديد، إلا أن كل أشكال الصداع الشديد ليست صداعا نصفيا. إن نوبات الصداع النصفي التقليدي تسبقها حالات حالة بصرية تتكون عادة من أشكال بصرية مشوشة غريبة وخطوط متكسرة ومضات ضوئية، وبين حين وآخر فقدان مؤقت للرؤية وتنميم ووخز يؤثران على جهة واحدة من الشفتين واللسان والوجه، وكذلك أحيانا في اليد الواقع على نفس الجهة. إلا أن نحو ثلث المصابين بالصداع النصفي يعانون من ظهور الهالة البصرية، وأقل من هذه النسبة يعانون من ظهورها في كل نوبات للصداع النصفي. ويقول الصداع الناجم عن المرض سواء كان مصحوبا بالهالة أو لم يكن إلى ظهور الآلام التي تبدأ وتظل أحيانا في جهة واحدة من الرأس، وتتسم الآلام بوجود المضادات كما يعاني الكثير من المصابين من الغثيان والحساسية الفائقة أو الصوت أو لكلاهما. وقد وجدت بعض الدراسات أن 40% من المصابين بالصداع النصفي يعانون من آلام في نسيج الرأس. والعزيز والمشهور، migraines may be caused by certain changes occurring in the trigeminal nerve. Trigeminal nerve is a major pathway for head pain. Brain chemicals such as serotonin are responsible for regulating pain along this pathway. Any imbalance in these brain chemicals may cause the trigeminal nerve to misfire. A drop in the level of serotonin may trigger the trigeminal nerve to release substances such as neuropeptides on the outer cover of the brain and cause the dilation of arteries. The area around the arteries and nerve endings become inflamed and irritated. This dilation and irritation may account for the pain experienced during a migraine attack. الخبر المقبول المبحث الأول عن أقسام المقبول والمبحث الثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول. أقسام المقبول: ينقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين هما صحيح وحسن، وكل منهما يقسم إلى قسمين هما لذاته ولغيره. فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح لغيره، وحسن لغيره. أولا الصحيح. الصحيح لغة ضد الثقيل، ضد الثقيل، وهو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث، يعني تعريف مجازي في الأجسام فهو حقيقة. استراحا، ما هو الحديث الصحيح؟ استراحا ما هو تعريفه؟ من منكم يعطينا تعريف الحديث الصحيح؟ بارك الله فيك. يعني الحديث الصحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شادا ولا معلق. جزاك الله خير. يعني هذا هو تعريف الصحيح. اشتمل التعريف السابق، يعني هذا التعريف اشتمل على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا، وهذه الأمور أولها اتصال السند، يعني ينبغي أن يكون السند متصل. كل شخص بالسند يمسك بالآخر حلقة، يعني كسلسلة، كل حلقة تشد في الحلقة الأخرى. يعني أن كل رواية من رواته أخذ مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. هذا هو اتصال السند. باء عدالة الرواة، أن يكون كل راوي من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. يعني هاي عدالة الرواة تتصل بالأشخاص. نعم. ثالثا ضبط الرواة. أي كل راوي من رواته ينبغي أن يكون تام الضبط، إما ضبط صدر، يعني ما يحفظ في صدر، ما يوجد في صدر ينبغي أن يكون مضبوطا، ماذا أراده يستخرج، أو يكون أو ضبط كتاب، أو ضبط كتاب، أن يكون ضابطا لكتابه الذي يكتب فيه معوياته، أن يكون ضابطا لهذا الكتاب. رابعا عدم الشذوذ، ألا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. خامسا عدم العلة، أي لا يكون الحديث معلولا والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. نعم، ليس كل واحد يمكن أن يعرف العلة، هناك أطباء العلل الذين هيئهم الله لخدمة حديث رسول الله ويعرفون علل الحديث ويبينون هذه العلل، لأنها تكون خفية ويتقدح في صحة الحديث. وما أحوج الأمة إلى مثل هؤلاء، ليست الأزمة أزمة حفاظ للحديث، وإنما الأزمة هي أزمة أطباء للحديث الذين يعرفون الصحيح من السقيم ويعرفون علل الحديث إلى غير ذلك. يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا هي خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، وعدم الشذوذ. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا، لا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. مثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. حديث البخاري في كتاب الأدب. هذا الحديث صحيح، لماذا؟ لأن سنده متصل، إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه، سمعه من شيخه. أما عنعنة مالك بن شهاب بن جبير فمحمول على الاتصال لأنهم غير مدلسين، إذا عنعن هؤلاء فعنعنتهم محمولة على الاتصال لأنهم ما وصفوا بالتدليس. هذه الأولى، سنده متصل. الثانية: ولأن رواته عدول ضابط، هذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل. عبد الله بن يوسف ثقة متقن، ثقة متقن. مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام حافظ، إمام حافظ. ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه. محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي. هذه أوصاف رجال السند، يعني كلهم عدود ضابطون. ولأنه غير شاذ، بمعنى أنه لم يعارضه ما هو أقوى منه، لم يعارضه ما هو أقوى منه، ولأنه ليس فيه علة من العلل، ستأتي معنا ويأتي معنا الكلام عن العلل. حكمه، حكم الحديث الصحيح، العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصول من الفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به. هناك نجد هذه اللحظة وهذه المصطلحات، هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح. المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر. لماذا؟ الجواز خطأ والإنسان على الثقة. المهم أن الشروط الخمسة قد تحققت. المراد بقولهم حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه الشروط الخمسة السابقة كلها أو بعضها، لكن لا يعني هذا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. هناك قضية تطرح في مسألة الأسانيد، هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ هل مختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة، فالأولى الإمساك عن الحكم، الإمساك عن الحكم، لأنه أصح الأسانيد مطلقة. ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده. فمن تلك الأقوال الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن أبيه وعبد الله بن عمر، روي ذلك عن إسحاق بن راهويه وأحمد. وهناك من قال ابن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي ذلك عن ابن المديني والفلاس، يقولون بأن هذا السند من أصح الأسانيد. ثالثا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، يعني عبد الله بن سعيد، روي ذلك عن ذي معين، إسحاق بن معين. رابعا الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخيرا مالك عن نافع عن ابن عمر، روي ذلك عن البخاري، تسمى بالسلسلة الذهبية. يعني هذا ترجيح لبعض الأسانيد، هناك كل إمام يرجح لأن هذا السند هو سند متصل تحققت فيه الشروط الخمسة التي تم ذكرها. ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ أول صحيح أو أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. أيهما أصح؟ والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم. هذا وقول صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع، وإلا فقد يوجد بعض أحاديث مسلم أقوى، وقيل إن صحيح مسلم أصح والصواب هو القول الأول. قال القائل: تشاجر قوم لدي في البخاري ومسلم، فقالوا أي دين تقدمه؟ قلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق حسن الصناعة مسلم. يعني بالحقيقة كتاب مسلم صحيح مسلم رحمه الله كتاب يصلح لطلبة العلم، لأنه يجمع جميع الأسانيد والطرق في رواية الواحد، في حديث الواحد مثلا، حديث ترى جميع الطرق والأسانيد التي تروى ذلك الحديث. بخلاف البخاري تجد الحديث الأول في المجلد الأول وطرقه في المجلد التالي، ينبغي أن تعود إليه، وهذا فيه بعض التكليف على طلبة العلم. بخلاف مسلم يجمع الحديث بجميع رواياته وطرقه في نفس الباب. يعني هل استوعب الصحيح والتزمه؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ولا التزمه. لا يمكن أن نقول بأن ما في البخاري ومسلم هو الصحيح، يعني هذين الكتابين لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة. فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني ترك الكثير من الأحاديث الصحيحة مخافة الإطالة. وقال مسلم: ليس كل شيء عند الصحيح وضعتها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيحين؟ قال الحافظ ابن الأخرم: لم يفتهما إلا القليل، وأنكر على هذا عليه. والصحيح أنه فاتهما شيء كثير. فقد نقل عن البخاري أنه قال: وما تركت من الصحاح أكثر. فقال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ما شاء الله. كم عدة أحاديث في كل منهما؟ البخاري جملة ما فيه 7,275 حديثا بالمكررة، يعني يكرر الحديث في أبواب أخرى، وبحذف المكررة 4,000. ومسلم جملة ما فيه 12,000 بالمكررة، 12,000 بالمكررة، وبحذف المكررة 4,000. أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلم؟ نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرهما. ولا يكفي وجود حديث في هذه الكتب، بل لا بد من التنصيص على صحته، إلا في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة